بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدروس الماضية بيان الحق ومعناه وعلامات الحق وكيف يعرف وأماراته وصفاته وكذلك صفات أهله. ونتحدث بمشيئة الله تعالى اليوم عن قواعد شرعية وتأصيلية في معرفة الحق. يجب أن نعلم أن من أعظم النعم والمنن التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده التمييز بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل، وضبط ما يخالف الحق وما يوافقه. ومن أعظم السبل الشرعية للتمييز بين الحق والباطل تعلم القواعد الشرعية والضوابط التأصيلية التي يمكن بها هذا التمييز، والتي يعرف بها الحق ولا يلتبس، فيميز المسلم بها بين الحق والباطل في مسائل الاعتقاد والعمل والأخلاق والسلوك والعبادة. وبوجه عام، فإن من أهم الوسائل في العلم عموما القواعد المنضبطة القائمة على التأصيل والتمثيل والتدليل. وهناك قواعد كثيرة يتوصل بها إلى معرفة الحق واجتناب الباطل، هي بمثابة منارات، وخصوصا عند طالب العلم. ومن هذه القواعد أولا: الحق واحد ولا يتعدد. فهذه قاعدة من أهم القواعد التي تحفظ الحق، لأن أهل الباطل لما فشلوا في طمس الحق يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، لم يبق أمامهم إلا التلبيس، محاولة خلط الحق بغيره. ومن أعظم السبل الشيطانية القول بإبطال تفرد الحق. وهذه المسألة الآن في هذا الزمان هي معترك في الحقيقة، لما يطلع واحد ويقول مثلا: ومن قال أنتم على الحق؟ من قال أن الحق واحد أصلا؟ الحق نسبي، يعني أنت عندك نسبة وأنا عندي نسبة وهذا عنده نسبة، وأهل الأرض كل واحد عنده نسبة من الحق، فالحق نسبي، ما في حق واحد يعني كامل. طبعا هذه كارثة كبرى، لأننا إذا رضينا بهذا الكلام خلاص، اليهود عندهم حق والنصارى عندهم حق والبوذيين عندهم حق والقاديانية عندهم حق والرافضة عندهم حق، وكل واحد عنده جزء من الحق وانتهينا خلاص، فما أحد ينكر على أحد وضاعت الطاسة. ولذلك لابد من الانتباه إلى المؤامرة الخطيرة في ادعاء أن الحق ما هو محصور ولا هو واحد وليس مجموعا في شيء واحد. فنحن نقول إن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي أمرنا بالتمسك به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأفرد الله الصراط وجمع السبل، وأمرنا أن نسأله ذلك في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو واحد. وقال سبحانه وتعالى: قال هذا صراط علي مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن طريق الحق واحد، إذ مرده إلى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة ومتعددة. انتهى. والله سبحانه وتعالى يفرد الحق ويجمع الباطل، كما في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وجمع السبل لأن طرق الضلال متشعبة وكثيرة ولا حصر لها، وأفرد الحق والصراط لأنه واحد لا يتعدد. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه شارحا ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وبعد ذلك قال: ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والحديث رواه أحمد وابن حبان وهو حديث حسن صحيح. وسأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه: ما الصراط المستقيم؟ فقال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد، جمع جادة يعني الطريق، عن يمينه جواد يعني طرق، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد يعني الطرق الجانبية هذه انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، رواه الطبري. فطريق الحق واحد، وهو طريق الله، وهو طريق الهداية، وهو طريق الإسلام، وهو طريق الاستقامة. وسبل الضلال كثيرة خبيثة، وقد قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طيب، قد يشكل على البعض جمع السبل في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما هو الجواب؟ الجواب أن السبل هنا ليس المقصود بها المنهج الصراط الأصلي المستقيم، الإسلام، التوحيد، وإنما المقصود بها سبل الخير. يعني مثل لما نقول الإيمان 70 شعبة، شعب الإيمان، فإذا سبل الخير وشعب الإيمان طبيعي أن تتعدد. أنا أقول مثلا لك: الصلاة سبيل إلى الجنة، والزكاة سبيل، وبر الوالدين سبيل، والإحسان إلى الجار سبيل، والنكاح بالمعروف سبيل، والإصلاح بين المتخاصمين سبيل، والسكوت عن الشر، والسكوت عن الباطل، السكوت عن قول الباطل، والسكوت عن إيذاء الآخرين سبيل، ويمسك عن الشر يعني صدقة، وأعدد لك من أنواع المعروف وطرق الخير. فلو قال واحد يعني: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما، فالسبل إلى التعلم كثيرة، فمنها مثلا الذهاب إلى العلماء وثني الركب عندهم، ومنها القراءة في الكتب، ومنها سماع الأشرطة، ومنها السؤال بالهاتف ونحو ذلك. السبل إلى تعلم العلم كثيرة. فإذا ليس المقصود هنا في حديث مثلا: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما، فالناس تسلك سبل للتعلم، أنه هذه تعدد الصراط المستقيم أو تعدد الحق. لا، الحق المنهج، يعني مثلا التوحيد، إن الله واحد، هذا صراط التوحيد واحد ما في غيره. الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إسلام واحد، ما في إسلامات، واحد. فإذا المنهج الأصل واحد. أما سبل الخير وسبل المعروف وسبل التعلم، سبل الصدقة، كم سبيل للصدقة ذكر لنا؟ كثير. وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإرشاد الرجل في أرض الضلال صدقة، وتهدي الأعمى صدقة، وأمر كثير. تحمل الرجل متاعه على الدابة صدقة، وتغيث الملهوف صدقة. فإذا إحنا ما نتكلم الآن على سبل المعروف وسبل الخير وسبل التعلم، نتكلم الآن على الصراط عند الله المؤدي إلى الجنة، التوحيد، الإسلام، الحق واحد ولا يمكن أن يكون غيره صحيحا. ما يمكن يكون اليهودية صح والنصرانية صح والبوذية صح والهندوسية صح والشرك بأنواعه الموجود عند الطرق الصوفية أو عند الرافضة صح والقاديانية والبهائية والبابية صح. ما يمكن، ما يمكن. هذه أديان، هذه أديان، ما هي سبل معروف، ما هي طرق خير، هذه أديان. فإذا ما نحن بصدده من ذكر أنه واحد هو الدين، وهو الصراط الموصل إلى الله، وهو منهجه، سبيله، توحيد الإسلام واحد. فالله تعالى هو الإله الحق الواحد، ومن يعبدونه ويوحدونه هم أهل الحق، والآلهة الأخرى باطلة وعابدوها على الباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ودين الحق واحد وهو دين الإسلام، وبقية الأديان باطلة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما في إلا واحد دين حق واحد، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة واحدة، فلا يوجد عدة فرق على الحق، فرقة الناجية واحدة. طائفة المنصورة، فرقة الناجية، أهل السنة والجماعة فرقة واحدة ناجية، والباقية هلكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي رواية قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن. فلو كان الحق متعددا لما عذب الله تلك الفرق ولما كانت 72 في النار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحق واحد ولا يخرج عما جاءت به الرسل، وهو الموافق لصريح العقل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، منهاج السنة النبوية. فأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص. الخالص عن ماذا؟ قال: عن الشوب، يعني الأخلاط. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الطائفة المنصورة. انتهى من العقيدة الواسطية. ولذلك تجد أنت أن منهج ودين وعقيدة وطريقة أبي بكر الصديق، عمر الخطاب، وعثمان، وعلي، وطلحة والزبير والصحابة، وسعيد المسيب، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وفلان وفلان، واحدة، ومنصور، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، واحدة، والأوزاعي، والثوري، وشعبة، واحدة، وأحمد، وإسحاق بن راهوية، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود بن ماجه، واحدة، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، واحدة. فما تجد أن عندهم اختلاف في العقيدة، يعني عقيدة أبو بكر الصديق هي عقيدة الأوزاعي، عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الثوري، عقيدة شعبة بن الحجاج هي عقيدة البخاري، عقيدة مالك رضي الله عنه رحمه الله هي يعني عقيدة من شيخ الإسلام بن تيمية. الخط واحد، الخط واحد، العقيدة واحدة، يختلفون في اجتهادات فقهية نعم، لكن لا يختلفون في الأصول أبدا. يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأركان الإسلام ما يختلفون في وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يختلفون يعني في مشروعية بر الوالدين والإحسان إلى الجار والأخلاق الحسنة، ما يختلفون. اختلافهم في اجتهادات في مسائل من الفقه من الأحكام لأسباب، منها مثلا كما قلنا سابقا خفاء الدليل على بعضهم دون بعض، ضعف الدليل عن بعضهم أو صحة الدليل عند بعضهم دون بعض، طريقة فهم النص عند بعضهم وطريقة أخرى عند الآخر عند الآخرين، مثلا الناسخ والمنسوخ، أي النصين هو الناسخ وأي النصين هو المنسوخ، أي النصين هو الخاص وأي النصين هو العام مثلا. لكن أصل الدين واحد، موقفهم من صفات الله وأسمائه واحد، توحيد الألوهية واحد، ونحو ذلك من الأصول. وهناك نظريات باطلة مبنية على القول بتعدد الحق، وهذه النظريات موجودة من زمان لكن كل مدة يحييها الأعداء بقوالب جديدة، أشكال جديدة، دعايات جديدة. فمن هذه النظريات المبنية على قضية القول بتعدد الحق التي نرفضها رفضا قاطعا ونعتقد بطلانها وخلافها لدين الله وكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه يعني النظريات نظرية وحدة الأديان. فيزعم بعض مدعي السلام والإصلاح في العالم أن الأديان يعني وحدة الأديان هذا ضرورة، ولا بد نسلك هذا الطريق، والتقريب بين الأديان يعني لا بد من القيام به على مستوى العالم، وأن هذا هو الطريق إلى السلام العالمي، وأن تمسك كل أصحاب دين بدينهم يؤدي إلى تفرق الناس وقيام الحروب والعداوات. ومن قال أن الإسلام لا بغض فيه؟ ومن قال أن الإسلام لا عداء فيه لأحد؟ ومن قال إن كتاب الله لا قتال فيه لأحد؟ ومن قال بأن حكم الله ليس فيه براء من أحد؟ كيف وأنت تقرأ في كتابه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. فإذا لا يؤمن بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق الإسلام قاتلوهم من الذين أوتوا الكتاب لا يدينون بدين الإسلام قاتلوهم، طبعا عند القدرة. إذن الذين يقولون إن تمسك أهل كل دين بدينهم يؤدي إلى عداوات ويؤدي إلى حروب، والطريق إلى السلام العالمي التقريب بين الأديان، وحدة الأديان ليسود السلام، أولا هم أنفسهم المنادون بذلك يحاربوننا، وحربهم لنا في البلاد واضحة جدا. يعني مو أنه طرحوا النظرية وطبقوها على أنفسهم، لا، هم أول المخالفين، فيشنون الحرب على الإسلام والمسلمين في كل مكان وسقع وعصر ومصر، يعني لا، لم يفتروا عن ذلك. ثانيا أن الكلام هذا وهو أولا في الحقيقة باطل، لأنه إذا رجعنا إلى القرآن والسنة سنجد أن الدين هذا فيه براء، عداوة، جهاد، مواقف، في بغض، كره، أكيد. إذا أنت ما كرهت ما يكرهه الله، ولا أبغضت أعداء الله، ولا عاديت المشركين بالله، إذن أنت ماذا؟ لا يمكن أن يكون صاحب ذلك مسلما، ما يمكن أن يجتمع الحب لله ولأعدائه، الحب لدينه وللأديان الباطلة في قلب واحد، لا يمكن. فإذا هذه النظرية، نظرية تقريب الأديان أو وحدة الأديان، نظرية باطلة. ويقول أحد روادها العرب: أنا أؤمن بالإسلام والمسيحية واليهودية. طبعا كلامه ليس جديدا، لأن ابن عربي الملحد قال من قبله: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهباني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. فالرجل هذا يحب كل شيء، الله والشيطان، الإسلام واليهودية، الوثنية، كل شيء، الإلحاد. وهذا أيضا كقول بعض الضلال: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هو إذا اختار كذا كيف يروح جهنم؟ وقال الآخر: يا مسلمون ويا نصارى، دينكم دين العروبة، واحد لاثنان. طيب هذه الدعوة الإلحادية الكفرية الفاجرة هدفها الأساس بث الكفر والإلحاد، طمس معالم الإسلام، طمس معالم التوحيد، نشر الإباحية، تغيير الفطرة، مساواة الكفر بالإسلام، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل والحرور، ولا الأحياء ولا الأموات، ولا الإسلام ولا الكفر، ولا الشرك ولا التوحيد، ولا السنة ولا البدعة. والله عز وجل فرق فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويوم القيامة يوم يسحب اليهود إلى النار، والنصارى إلى النار، والنصارى إلى النار، وأرباب الأصنام هي وهم معبوداتهم معهم في النار، يسحبون إلى النار، يقال: ألا تريدون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وهذه نظرية وحدة الأديان أو تقارب الأديان نهايتها أنه ما في جهنم، لأنه إذا كان كلهم صح وكلهم على حق فمن الذي سيدخل النار؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة إن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد، فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان. وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا، محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. انتهى فتوى اللجنة الدائمة. ثم فيها مغالطة واضحة للعقل، فمثلا دين المسيح يقول المسيح عبد لله، وهذا دين الإسلام، لأن المسيح نفسه قال عندما يسأله ربه يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ ماذا يقول عيسى؟ ها، سبحانك. فيتبرأ من هذا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنت قلت للناس؟ فيتبرأ. فإذن هو دين الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين عيسى عليه السلام واحد في هذه المسألة، أن المسيح عبد لله. طيب دين النصارى يقولون المسيح ابن لله، المسيح ثالث ثلاثة أو ثاني ثلاثة، واليهود يقولون ابن زنا والعياذ بالله، حاشا عيسى أن يكون كذلك. فإذا دين يقول المسيح عبد الله، ودين يقول المسيح هو الله، وتارة يقولون ابن الله، وتارة يقولون ثالث ثلاثة، ودين يقول ابن زنا اللي هم اليهود، كيف يجتمعون؟ كيف ستجمع هؤلاء مع بعض؟ كيف؟ لا يمكن. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الدعوة الثانية وهي عبارة موجودة في بعض الكتب الإسلامية، لكن نريد أن نعرف الذين يأخذون العبارة هذه لتعميمها ما هو مقصودهم. العبارة: كل مجتهد مصيب. إذا كان يقصد قائلها أن كل مجتهد في الأقوال الفقهية، يعني في ميدان الاجتهاد الفقهي، يعني المسائل غير المجمع عليها، غير المحسومة، غير القطعية، إنه كل مجتهد في ميدان مثلا الأحكام غير القطعية غير المجمع عليها مصيب بمعنى مأجور، نعم تصح العبارة. لكن إذا قال واحد كل مجتهد في أمور العقيدة والأديان والعبادات والملل والنحل والأقوال وكل المسائل الفقهية، كل واحد أي خول خرج به فهو مصيب، فهذه كارثة وكذبة كبرى وباطل. فإذا قصد بها أن الحق يتعدد وكل مجتهد قد أصاب الحق، اليهود أصابوا الحق في طريقتهم، والنصارى أصابوا الحق في طريقتهم، والمسلمون أصابوا الحق في طريقتهم، والبوذيون أصابوا الحق، كل واحد مصيب، كل مجتهد مصيب للحق، وكل عابد لشيء مصيب للحق، كلهم مصيبون للحق، والفرق هذه كلها يعني كلها الرافضة القاديانية التيجانية كلها مصيب للحق، كلهم نقشبندية رفاعية، هات اشهد، كله مصيب الحق. نقول لا، تسوون الكفر بالإسلام، تسوون الشرك بالتوحيد، تسوون السنة بالبدعة. وحتى على مسألة الأحكام الفقهية ما هو كل مجتهد مصيب، بمعنى أن أي مسألة مثلا بعضهم اجتهد فأباحها وبعضهم اجتهد فحرمها أنه كلاهما مصيب؟ لا، الحق عند الله واحد. الأحكام الفقهية هذه حتى التي يجتهد فيها العلماء، الحق عند الله واحد، لأن يعني الله إما أن يكون أباحه أو يكون حرمه. ما يمكن الله يبيح ويحرم الشيء الواحد في وقت واحد، ما يمكن. فلو اجتهد العلماء حتى في مسائل الفقه الاجتهادية فخرجوا بأقوال، ما أبد، الحق عند الله واحد. لكن اللي عنده أهلية الاجتهاد لا يأثم، مأجور لاجتهاده، والذي اجتهد وأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والذي اجتهد وأخطأ له أجر واحد، أجر الاجتهاد، وإلا فإن الصواب والحق في المسألة عند الله واحد. يعني مثلا زكاة الحلي عند الله إما أنها واجبة أو غير واجبة، ما فيه قولين كلاهما، حتى في المسألة الاجتهادية. عند الله لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ خاص، مسألة حق واحد. قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة السرية الجهرية مثلا، الحق عند الله واحد، إما أنه يجب أو لا يجب. لكن هذه مسائل الله بحكمته أراد أن يجتهد العلماء، تتفاوت الأنظار وتدور الأفكار، وكل واحد يحاول إصابة الحق، ويتفاوتون في الأجور بناء على ذلك، وهذا أصاب الحق في كذا وكذا مسألة، يصير عند الله أرفع رتبة ممن أصاب في مسائل أقل أصاب فيها الحق، لأن الله يفاوت بين الناس في درجات الجنة ويفاوت بين العلماء. فإذن إذا كان مراد القائل أن الحق يتعدد وأن كل مجتهد قد أصاب الحق الذي هو حكم الله، فهذا قول باطل، لأن هذا يستلزم الجمع بين الضدين، وهذا لا يمكن. ولو قال مالك رحمه الله في مسألة إنه مباح، وقال أحمد في مسألة إنه محرم، أو العكس، ولو قال الشافعي في مسألة النكاح إنه بلا ولي باطل، وقال أبو حنيفة مثلا هو صحيح مثلا في نكاح الثيب بلا ولي، فعند الله قطعا الحق واحد. يا أن يكون نكاحها عند الله بلا ولي صحيح أو يكون باطل، ما يمكن يكون صحيح وباطل مع بعض، ما يمكن، ما يمكن. فإما أن يكون الشافعي قد أصاب الحق الذي هو واحد عند الله، وإما أن يكون أبو حنيفة هو الذي أصابه. قال الإمام القدامى رحمه الله: الحق في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ، سواء كان في فروع الدين أو أصوله. لكن إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع، فصاحبه ماذا؟ معذور من غير إثم، بس، لكن لا أنه أصاب الحق، معذور من غير إثم، وله أجر على اجتهاده. روضة الناظر لابن قدامة. طيب، إذن في مسائل الاعتقاد أو مسائل الدين الأصلية لا يمكن أن يقبل التعدد، ما يمكن، ما يمكن أن يقبل التعدد في مسألة هل الله واحد ولا اثنين، ما يمكن أن يقبل التعدد في مسألة هل تصرف كل أنواع العبادة لغير الله ولا يمكن صرف بعضها لغيره، لا يمكن أن تقبل مسألة أن الصلاة يعني واجبة أو غير واجبة، لا يمكن، لا يمكن أن يقبل خلاف في تحريم الزنا ولا تحريم الربا، لا يمكن. فهذه القطعيات المسائل المجمع عليها، هذه الحق فيها معروف وواضح للجميع ولا يقبل الخلاف فيها أبدا، والمخالف فيها لا يقال له أجر ولا مجتهد يعني معذور، لا، بل مأزور ضال. طيب، المسائل التي يقبل فيها الخلاف ومع ذلك الحق فيها واحد، مثل فروع الفقه غير المحسومة في الكتاب والسنة اللي فيها مجال النظر والاجتهاد. يلا، زكاة الحلي واجب على المرأة ولا لا؟ هذه من المستعملات، ما في زكاة. لا، هذا ذهب، في زكاة. ها، هذه مسائل اجتهادية ومع ذلك الحق فيها واحد، ولكن المجتهد فيها دائر بين الأجر والأجرين. إما أن يكون أصاب الحق الواحد عند الله، أصابه فهو مأجور وله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما أن يكون قد أخطأ الحق عند الله في المسألة فيكون مأجور لاجتهاده أجرا واحدا. طيب، ماذا نقول في الاجتهاد الناشئ عن اختلاف التنوع؟ يعني مثلا التحيات وردت بكذا صيغة، دعاء الاستفتاح ورد بكذا صيغة، الصلاة الإبراهيمية وردت بكذا رواية. خلص، المجتهد في هذه كل مصيب. لماذا؟ لأنهم ما اختاروا إلا ما ورد، وهذا اختلاف تنوع. فمن اختار هذه الصيغة يؤجر، ومن اختار هذه الصيغة يؤجر، ومن اختار هذه الصيغة يؤجر، وهذا ليس موضوعنا أصلا، ولكن لتكملة القسمة. طيب، إذن ذكرنا أول مثال على القواعد الضالة أو المناهج الضالة في مسألة الحق والباطل، وحدة الأديان، وثانيا عبارة كل مجتهد مصيب وبيناها، وثالثا نقول الآن من يقول القول بتعدد الحق وأن الحقيقة نسبية، يعني ما في حق كامل، الحق موزع عند الطوائف وعند الأديان وعند الملل وعند الناس موزع، ما يعني ما في طائفة تحتكر الحق لها. طب لو قلت أهل السنة، يقول لا، حتى أهل السنة ما يحتكرون الحق، يعني الرافضة عندهم منه، يقول إيه عندهم، قاديانية عندهم منه، يقول عندهم. خلص، وسيصل إلى أن يقول إن الملاحدة عندهم جزء منه. قضية الحقيقة النسبية أو الحق النسبي هذه خدعة شيطانية كبيرة تم الترويج لها في هذا العصر، وأن كل وجهات النظر والأفكار اللي في العالم والآراء، بعضهم يقول متساوية، وبعضهم يقول يعني كل واحدة فيها نسبة من الحق. ولذلك يعني طب القول هذا إيش يترتب عليه؟ إنه ما في أحد أو جهة أو طرف أو دين أو طائفة، ما في، لا يمكن أن يأتي ويقول طريقي هو الحق الوحيد الصحيح. يعني أنت بناء على هذا الكلام، لو اجتمعت أنت ومسلم ويهودي، وأنت ويهودي ونصراني ومجوسي وبوذي وسيخي وهندوسي، ما يجوز لك أنت المسلم، ما يحق لك أن تقول أنا ديني هو الحق فقط وأنتم كلكم على باطل. هذه نظرية الحق النسبي والتعددية، هذا مؤداها. ولذلك يعني يقولون نسمح لكم بعبارات مثل مثلا تقولون يعني أنا رأيي في نظري صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، بس يعني نسمح لكم بهالقدر. إنك أنت مسلم مثلا تقول اليهودي والله أنا ديني صواب بس ممكن يحتمل الخطأ، وأنت دينك في نظري خطأ بس يحتمل الصواب، مع أنه الحق إيش؟ أنه ديني أنا المسلم صواب لا يحتمل الخطأ. ولا أقصد طبعا أنا ممارساتي الشخصية، لا، ديني اللي في الكتاب والسنة. ما هو الحق؟ أن نقول ديني الإسلام اللي في الكتاب والسنة صواب لا يحتمل الخطأ، ودينك يا يهودي خطأ لا يحتمل الصواب، هذا هو الصحيح. صرنا نقرأ في كثير من الصحف عبارات مثل الحق المطلق لا يملكه أحد. شوف كيف تضيع يعني محاولة تضيع القضية، تضيع المسألة، كيف يضيع الحق. الحق المطلق لا يملكه أحد، لا أحد يمتلك، لا أحد يحق له أن يزعم امتلاك الحقيقة. الحق مسألة نسبية، لا يجوز لأحد أن يحتكر الحق، وهكذا. هذه العبارات إيش مؤداها؟ إنك أنت الآن إذا أنكرت على واحد مشرك أو مبتدع أو كافر يقول لك لا تنكر علي. ما من اللي قال إنه أنت يعني اللي أنت عليه هو الحق المطلق؟ هذه المقصود منها، العبارات هذه المقصود منها التملص والتخلص عندما يخالفونك. هذه العبارات تبرر وجود الكفر والشبهات والشهوات، هذه العبارات وهذه النظرية تبرر استمرار وجود اليهودية والنصرانية والأديان الباطلة الأخرى ومثلا الرافضة وغيرها من الطرق الطرق الشركية كلها، ويعذر بعضهم بعضا ولا أحد ينكر على أحد ولا أحد يعادي أحد أبدا. خلاص أعذروا اليهود في دينهم، واعذروا المشركين عباد الأوثان والأصنام في دينهم، واعذروا عباد القبور في دينهم، واعذروا عباد الكواكب والشمس والقمر في دينهم، اعذروهم، ما أحد ينكر على أحد، ما أحد عنده الحق المطلق، المسألة نسبية. فظهر ما يسمى بقضية التعددية الدينية ووجوب القبول بها، فرعوا عليها التعددية الدينية ووجوب القبول بها، وما أحد ينكر على أحد، وصار عندنا تعددية اعتقادية، تعددية فكرية، تعددية، وانت ماشي في التعدديات. قال ابن قدامة رحمه الله، قال بعض أهل العلم هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في أوله يجعل الشيء ونقيضه حقا، وفي آخره يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين فيختار، أو يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين فيختار من المذاهب ما يروق لهواه. روضة الناظر. التسليم لهذه المقولة يناقض أصل الإسلام. لو كانت الحقائق نسبية ما أهلك الله المكذبين بصالح عليه السلام، ولا أهلك الله قوم عاد لما كذبوا هودا، ولا أهلك الله فرعون، لأنه فرعون عنده جزء من الحق وعنده شيء من الحق، ما هو الحق نسبي؟ ما هو الحق ما يجوز لموسى أن يقول أنا فقط على الحق؟ لأن معنى كلامهم أن موسى عليه السلام ما يجوز، ما ليس له امتلاك الحق الكلي والمطلق، لأنه فرعون ممكن يكون عنده جزء من الحق. ولذلك وجد الآن في بعض يعني الضلال المشركين من يقول مثلا أنه كل ما ترى بعينك فهو الله، وحدة الوجود، وبناء على ذلك لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كان مصيبا، بس موسى ما فهم عليه، لأنه نظرية أو دي اعتقاد أنه كل شيء في العالم هو الله، الجدار والمسجد وأنا وأنت وأي شيء، خلاص هذا هو الله، اللي هي عقيدة وحدة الوجود الكفرية. خلاص فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كلامه صح، بس موسى ما فهم عليه. لو كانت قضية أنه ما أحد يمتلك الحق المطلق صحيحا، ما أهلك الله الأمم المكذبة لرسلها، ولما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، لأن كفار قريش كان معهم جزء من الحق. لو كانت هذه النظرية صحيحة كان الجهاد كله باطل، لأنه ليش المسلمين يجاهدوا الروم؟ ليش يجاهدوا الفرس المجوس؟ ليش؟ ليش فتحوا بلاد البربر؟ ليش فتحوا الهند والسند؟ ليه؟ لأنه الهند هذول عندهم جزء من الحق، والبربر عندهم جزء من الحق، والمجوس عندهم جزء من الحق، والروم النصارى عندهم جزء من الحق. فليش قاتلوهم جاهدوهم؟ خلاص وصلنا إلى إبطال الجهاد وإبطال الفتوحات الإسلامية وإبطال مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار العرب وقريش، وإبطال إهلاك الله للأمم المكذبة لأنه عندهم جزء من الحق. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لكفار قريش لما جاءوه مع عمه أبي طالب وقال يعني يا ابن أخي إن رأيت أن تترك يعني معاداتهم وسب أصنامهم وآلهتهم، يعني أبناء عمك وأبناء عمومتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة. رواه البزار وحسن إسناده والألباني. يعني إيش؟ لو تجيبوا لي شعلة من الشمس ولن يستطيع الوصول إليها. ما مو بعض، أقول بعض المغفلين قال يعني لما سمعوا أن في دولة طلعوا للقمر قالوا إحنا هنطلع للشمس، فجاءوا لا قالوا أنتم صحيح تطلعوا للشمس؟ قالوا لا بس بتحترقوا. قالوا ها شوف المهاب يفكروا هنطلع في النهار. هذه الشمس، قال: ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة. فليش النبي عليه الصلاة والسلام يسلك طريق الأخطار ويجابه يعني أقاربه ويقوى قريشا والعرب والعالم؟ ليش يعني ليش التعب هذا إذا كان المسألة نسبية وكل واحد معه جزء من الحق وما في حقيقة مطلقة ولا في حق مطلق كامل؟ ليه؟ لماذا فعل ذلك؟ طيب، القاعدة الثانية، نحن الآن تكلمنا أمثلة على القاعدة الأولى. طيب، ما هي القاعدة الأولى؟ أن الحق واحد لا يتعدد. طيب، القاعدة الثانية في معرفة الحق: من تجاوز الحق وقع في الباطل، لأن الحق والباطل عدوان وضدان لا يجتمعان، وليس هناك برزخ بينهما ولا منزل بين المنزلتين. لأن الله قال: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في بعد الحق شيء ثاني، ما في بعد الحق إلا الضلال. فهذا الاستفهام الإنكاري، فماذا بعد الحق إلا الضلال، معناه لا واسطة بينهما، لا يوجد بعد الحق إلا الضلال. فمثلا القرض الحسن مشروع وحق، فمن جاوزه إلى قرض بزيادة فإنه سيكون باطلا قطعا ولو كان مهما كان قليلا. يعني لو قال واحد بعطيه 100,000 يرجع لي 100,000 ريال، يقول له بعد الحق ما في إلا الباطل، وهذا الريال ربا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من تجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في البدعة. لو واحد قال الوضوء ثلاثا، أنا سأتوضأ أربعا، اعلم أن الرابعة هذه بدعة، خلاص التجاوز، تجاوز السنة بدعة. وهكذا الأمثلة كثيرة، الذين يحاولون الجمع بين الحق والباطل هم أهل الباطل، لأن هذان ضدان لا يجتمعان. والخالطون بين الحق والباطل أنواع. النوع الأول علماء الضلالة من اليهود وأمثالهم الذين يلبسون الحق بالباطل. قال الله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا لا تخلطوا، نهاهم عن أمرين: الكتمان والخلط، لأنهم اشتهروا بذلك، يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام المكتوبة عندهم، ويخلطون الحق بالباطل حتى لا يتميز هذا من هذا. والذي يفعل ذلك في هذه الأمة متشبه بهم. انظر الآن مثلا إلى الخلط الحاصل بين الحرية والانفلات من الدين، فالله سبحانه وتعالى أعطى العباد قدرا من الحرية في الاختيار، ما أعطاهم حرية كاملة في كل شيء، يعني ما قال تعبدوني وتعبدوا غيري كما تريدون، تتزوج ولا تزني، افعل ما تشاء، لك الحرية ترابي أو تبيع، افعل ما تشاء. لا، جعل لهم حدود، حدودا، محرمات لا يجوز انتهاكها، واجبات لا يجوز اختراقها وتعديها والخروج منها. وفي أشياء كثيرة الإنسان فيها عنده خيارات، عنده خيارات. يعني مثلا هو حد له أربع، الجمع بين أربع في الزواج، بعدين يتزوج واحدة، يتزوج اثنتين، يتزوج ثلاثة، يتزوج أربعة، يأخذ ملك يمين، هو حر. فإذا الخلط بين الانفلات من الدين وقضية الحرية هذا خلط عظيم بين الحق والباطل، هذا مروق من الدين، هذا التحرر من ضوابط الدين، لأنه حر شذوذ وعري وفواحش وانحطاط وكفر، خلاص أنت حر تفعل ما تشاء. الذين يخلطون اليوم بين الشورى والديمقراطية، الديمقراطية منتج غير إسلامي، الديمقراطية يقوم على رأي الأكثرية مثلا، وقد قلنا سابقا أن الأكثرية لا تدل على الحق بالضرورة، والله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني الآن لو استفتينا سكان العالم، سكان الكرة الأرضية، يقدر عددهم بسبعة مليار، لو استفتيناهم على دين الإسلام، لو أربعة مليار قالوا ما يعجبنا، إيش نسوي؟ قرر العالم إلغاء الإسلام لأنه أكثرية أهل الأرض ما يعجبهم. المسلمون لو كانوا مليارين من سبعة، هل هذه أكثرية؟ لا. إيش أكثر العالم؟ كفار، يعني خلاص هذا إحصاء الأمم المتحدة، يعني ما في، العالم سبعة مليار، المسلمون على أعظم التقديرات مليارين، مليارين، نحن مليارين من سبعة، يعني لو استفتينا أكثر العالم على الربا، وقالوا مثلا 4 من 7، 5 مليار من 7، أيوه. لو استفتينا على الزنا قالوا 5 من 7. فقضية الديمقراطية اللي هي رأي الأغلبية ما هو مبدأ إسلامي، ولا هو منتج إسلامي، ولا هو من الشرع والدين. متى يستعمل التصويت؟ يستعمل في الأوساط النظيفة لإرغام أنوف الآخرين. يعني مثلا لو عندك بيئة يعني يغلب عليها السلامة والدين، وجاء بعض وقال لا ما نرضى إلا بالأغلب، فمن باب المحاجة ومن باب إسكات الخصم قلت يلا طيب يلا سوي التصويت، واختارت الأكثرية فعلا مثلا الحق. فمن باب الإرغام والإسكات تقول يلا تفضلوا يلا تفضلوا. لكن هل من الحكمة أنك تعمل تصويت في وسط أكثره فاسد؟ ها؟ إيش؟ لا لا، ولم تكن الديمقراطية أبدا في تاريخها إسلامية ولا من الإسلام والدين. لكن أحيانا بعض المسلمين لما يغلبوا على أمرهم مساكين ما عندهم إلا الانتخابات والتصويت، خلاص يدخلوا، يمكن يقولوا ما طلعنا بنتيجة بكذا ولا طلعنا خلينا نجرب لعلنا نطلع بنتيجة في هذه. ما هو لأنه هو هذا منتج إسلامي، لا ولا شيء إسلامي، لكن محاولة يعني لما يغلبوا. وقلنا هذه ما يقبل، ما يعني ما تعمل أصلا إلا إذا واحد عجز عن إقامة الشرع. ومثلا لو قلت والله أهل الحل والعقد هم الذين يقررون كذا، في الإسلام أهل الحل والعقد هم الذين يقررون، العلماء والخبراء وكبار الناس والوجهاء والحكماء والمشايخ ورؤوس الناس، خلاص. طيب لو كان في الإسلام أهل الحل والعقد هم الذين يقررون، خلاص انتهينا، ما في لا ديمقراطية ولا تحتاج انتخابات ولا شيء. لكن لما يغلب أهل الإسلام أحيانا في بعض الأمصار بعض الأماكن ما يستطيعون أن يطبقوا الحكم الإسلامي، فقال يلا طيب انتخابات ديمقراطية. ومع ذلك يا إخوان، ومع ذلك يا أيها الأحباب، ومع ذلك يا أيها المسلمون، هل ترك أعداؤنا مجالا للمسلمين في الديمقراطية ليصلوا إلى نتيجة إسلامية أو حكم إسلامي؟ لا لا، واضحة جدا، لا ما تركوهم. فإذا طبعا في هذا درس للمسلمين أنه الطريق كذا، ويعني هذه المبادئ الأخرى ترى ما جابت نتيجة، هو بالبرهان الواقع يعني. فلذلك ما يجوز نخلط بين الشورى والديمقراطية مثلا، ما يجوز نخلط بين يعني مثلا في قضية التشريع. الآن نحن قوانين التشريع الدستور القرآن والسنة، لو واحد قال لا يعني الدستور لازم يكون متعدد المشارب كذا، يعني إذا عندك نصارى لازم نحط في الدستور كذا، وإذا نحط يا ابن الحلال، لهم في القرآن والسنة لهم ما يحميهم، عندهم فيه أهل ذمة وفيه أهل عهد وفيه أهل ما. أنت تظن يعني إنه الإسلام القرآن والسنة ما كفل لهم حقوقهم؟ يعني تظن أن القرآن والسنة يعني الله يحيف عليهم ورسوله؟ ما يحيف عليهم، يأخذ حقوقهم محفوظة، بس ما هو على هواهم. الإنسان لو أراد أن يطالب يطالب، باب يأكل حق غيره، مو فقط يأخذه ويأخذ. ولذلك لهم حقوق في الشريعة، خلاص. طيب موضوعنا هذا له تكملة، اللي هو موضوع الخلط بين الحق والباطل والقواعد التي بناء عليها يميز الحق من الباطل، وكيف نمنع الانزلاق نحو القبول بالباطل أو الرضا بالباطل أو أنصاف الحلول كما يقولون. هذا في الدرس القادم غدا بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.